الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام تضمن حذفا، فيه شيء محذوف. قال ابن كثير: هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، يعني أجيب زكريا، لأنه مر معنا في الآيات السابقات أنه سأل الله جل وعلا أن يرزقه ذرية من لدنه، ولهذا قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله عز وجل: يا زكريا إن نبشرك بغلام، يعني استجاب الله دعاءه، فقال: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال القرطبي: ما حاصله أن هذه البشارة تضمنت ثلاثة أشياء: إجابة الدعاء، إجابة دعائه لما دعا الله عز وجل بذرية، وهذه كرامة، والأمر الثاني إعطاؤه الولد، والولد قوة وهو في هذه السن، الأمر الثالث أن تفرد يحيى بهذا الاسم وسبقه إليه، لم يسبقه إليه أحد. إنا نبشرك، والبشارة الأصل فيها هي الوعد بالعطاء، وقد مر مرارا أن البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، فإن كان بالعمل الصالح، فإن كانت بشارة بالخير فيتهلل الوجه وينبسط ويسر بفرحا بهذا الأمر الذي بشر به. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أيضا أنه جعله ذكرا، لأن النبوة إنما هي في الرجال. قال: اسمه يحيى، اسمه يحيى، إذن سماه الله جل وعلا، سماه الله جل وعلا باسم يحيى، فهو يحيى بن زكريا، ويحيى بن زكريا هو ابن خالة عيسى بن مريم ابني الخالة، والحديث ثابت، حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين، لما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بابني الخالة عيسى ويحيى. قال: ولم نجعل له من قبل سمية، أي لم يوافقه أحد بهذا الاسم، ولم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، فهو أول من سمي باسم يحيى. قال: نعم، وهذا القول بأنه لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، هذا قول قتاده بن جريج وبن زيد، واختاره ابن جرير الطبري. وقال مجاهد: لم نجعل له سميا، أي شبيها ومثيلا، أخذ هذا من معنى قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني شبيها. قال: والقول الثالث قاله ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، قال: لم نجعل له من قبل سميا، قال: لم تلد العواقر قبله مثله، يعني ما ولدت امرأة عاقر في حال كبرها، عاقر من أول عمرها إلى أن بلغت من الكبر ما بلغت ثم ولدت. قال ابن كثير: وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، يعني كان عقيما هو، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: قال ربي أنى يكون لي غلام. هذا الاستفهام استفهام تعجب، استفهام تعجبي وليس استفهام إنكار، ولا يمكن أن ينكر نبي الله عز وجل هذا ما دام أن الله بشره به وأخبره به، لأن الأنبياء هم أكثر الناس تصديقا ومعرفة بربهم جل وعلا، ولهذا الصواب أنه استفهام تعجبي، لأنه اجتمع في بشارته بالولد أمور، منها أن امرأته عاقر من أول عمرها، فكيف ولدت في آخر عمرها؟ والغالب أن النساء التي يلدن في أول العمر إذا تقدم بها السن لا تلد، لكن امرأته عاقر في أول عمرها وفي آخره ومع ذلك أنجبت ولدا أو ولدت. ومن الأمور أيضا أن ذلك كان في حال الكبر. ثالثا أنه قد كبرت سنه هو أيضا زكريا، وبلغ من الكبر عتية، ولهذا تعجب، لكن ليس على سبيل الإنكار. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، في صباها وفي كبرها من باب أولى، وقد بلغت من الكبر عتية، أنا بلغت من الكبر، والكبر هو كثرة سني العمر، يعني تطاول عليه الزمان وبلغ سنا كبيرا. ومر معنا أنه قيل 75 وقيل 90، ذكرنا بالأمس. قال: وقد بلغت من الكبر عتيا. العتي قرأه حمزة والكسائي بكسر العين، وحفص بكسر العين عتيا، وقرأ الباقون بضم العين عتيا، قالوا لأن أصلها عتوا، مصدر عتى، مثل قعد قعودا، عتى عتوا. قال جل وعلا عنه أنه قال: وقد بلغت من الكبر عتيا. والعتي كما قال مجاهد: العتي أو عتيا هنا بمعنى نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره: عتيا يعني الكبر. قال ابن كثير: والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال القرطبي: العتي النهاية في الكبر واليبس والجفاف، يعني تقدمت به السن وصار كبيرا، قد عمر طويلا ويبس جسمه وجف ونحل، فلأجل هذا تعجب كيف يأتيه الولد، وليس اعتراضا على الله جل وعلا. قال: كذلك قال ربك، قال أي قال له الملك مجيبا لزكريا أما استعجب منه، وقيل إن القائل هو الله، والأظهر أنه الملك. قال: كذلك قال ربك. قال الشوكاني: الكاف في قوله كذلك في محل رفع أي الأمر كذلك، والإشارة إلى ما سبق من قول زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك جل وعلا هو علي هين، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ومعنى هين يعني يسير وسهل على الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك أنت وأوجدتك. ولهذا يقول ابن كثير ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولم تك شيئا من الأشياء من قبل، أوجدتك من العدم أنت ولم تكن شيئا. وقوله خلقتك قرأ حمزة الكسائي وقد خلقناك بالنون، وقرأ الباقون بالتاء وقد خلقتك، ولا يختلف المعنى باختلاف القراءتين، لأنه بقراءة النون هذا من باب العظمة التعبير بنون الجمع، لأن العظيم يعبر بما يدل على الجمع، أو خلقتك لأن الخالق هو الله وحده لا شريك له. قال ربي اجعل لي آية. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال ربي اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال الله جل وعلا له آيتك أي علامتك، كما قال الطبري قال علامتك لذلك يعني للولد أنك سترزق ولد، قال علامتك لذلك ودليلك عليه أن لا تكلم الناس 3 ليال وأنت سوي صحيح لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام. سبحان الله، هذه آية علامة ودليل لك أنك لن تستطيع أن تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليال متتابعات. ونحو ذلك دارت عبارات العلماء. فأيضا لخص ابن كثير معنى الآية فقال أي أن يحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة، كما قال تعالى قال ربي، يعني هذا فيه بيان وتفسير في آية أخرى، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وعلى ذلك تدور عبارات المفسرين. فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومن معهم اعتقل لسانه من غير مرض، وقال زيد بن أسلم من غير خرس، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. سبحان الله، والله على كل شيء قدير. قال فخرج على قومه من المحراب، فخرج على قومه من المحراب، يعني خرج زكريا على قومه من المحراب وهو مكان العبادة الذي كان يتعبد فيه، فخرج عليهم بعد أن بشر كما مر معنا أن الله عز وجل بشره بذلك وهو في المحراب، قائم يصلي. لذلك قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن فخرج على قومه من محرابه الذي كان فيه لما بشره الله جل وعلا، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم. قال ابن كثير رحمه الله: فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة. لماذا؟ لأن الوحي إشارة خفية سريعة، هذا معناها. فأوحى إليهم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال ابن كثير: قوله أن سبحوا بكرة وعشية أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة، زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. إذن طلب منهم أن يسبحوا، والتسبيح والتنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم والمحبة له جل وعلا. سبحوا يعني نزهوا، قولوا سبحان الله أكثر من التسبيح. ولهذا قال العلماء أن قوله هنا أن سبحوا، قالوا أن هنا هي المفسرة، لأن ما بعدها تفسير للوحي الذي قاله لهم. أوحى إليهم، أوحى بماذا؟ فسره بأن سبحوا بكرة وعشية، وبكرة هي أول النهار، وعشيا هي آخر النهار. وهذا شكرا، وهذا شكر لله جل وعلا على نعمة الولد في هذه السن مع كونه وزوجه عقيمين. قال جل وعلا: فأوحى إليهم. نعم، نحن ذكرنا قول ابن كثير، لكن أيضا المفسرون تكلموا. نحن قلنا أن ابن جرير قال، ابن كثير قال إشارة خفية سريعة. قال مجاهد: أي أشار، أشار بيده. وقال مجاهد في رواية عنه: كتب لهم في الأرض. المهم أنه حصلت إشارة منه ولم يتكلم معهم، ولا استطاع يتكلم، وإنما أشار إشارة فهموا منها أنه يريد منهم أن يسبحوا في أول النهار وآخره. قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أيضا الكلام هنا فيه شيء محذوف، وتقديره أن الله جل وعلا وتقديره أنه وجد الغلام الغلام، أو لما ولد له يحيى قلنا له، أي ليحيى، خذ الكتاب بقوة. والكتاب هنا على قول جمهور المفسرين وبعضهم يحكيه إجماعا، المراد به التوراة. خذ الكتاب بقوة، ومعنى بقوة أي بجد وحرص واجتهاد ونشاط. وهكذا ينبغي الإنسان أن يأخذ القرآن ويأخذ العلم بجد ونشاط وهمة. لن تحصل العلم إلا بهذا. خذ الكتاب بقوة، بجد، بهمة، بعزيمة، بعدم تواني وعدم كسل وعدم نوم. والناس يريد العلم وهو متماوت، يتبع الأمور المباحات، يشغل وقته فيها، يشغل نفسه بوسائل التواصل، ويريد أن يكون عالما. لا، لابد أن تبذل، كما قال الشافعي، قال: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ها، قال ابن جرير الطبري: وآتيناه الحكم صبية، أي أعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغ أسنان الرجال. آتيناه يعني أعطيناه، والحكم المراد به الفهم، ونحوه قول ابن كثير قال: وآتيناه الحكم صبية، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث، وهو صغير حدث. وقال عبد الله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا. قال: فلهذا أنزل الله وأتيناه الحكم صبيا. وقد ذكر المفسرون أن معنى صبيا يعني قبل البلوغ، قبل سن البلوغ. قال الأمين الشنقيطي وهو الأظهر وهو الظاهر، وقيل صبيا شابا لم يبلغ سن الكهولة، وقيل صبيا ابن سنتين، وقيل صبيا ابن 3 سنين، وقيل صبيا ابن 7 سنين، والله أعلم. لكن لا شك أن الصبي يدل على صغره، وأنه لا شك أنه قبل البلوغ. قال جل وعلا: وحنانا من لدنا. وحنانا معطوف على الحكم، يعني آتيناه الحكم صبية وجعلناه حنانا. ولهذا اختلف العلماء في معنى حنانا، فقال ابن عباس: حنانا يقول رحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك، وزاد: لا يقدر عليها غيرنا، يعني رحمة من عندنا لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رحم بها زكريا. وقال مجاهد: وحنانا من لدنا تعطفا من ربه عليه. وقال عكرمة: وحنانا محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: وحنانا من لدنا قال تعظيما من لدنا. وقال ابن كثير رحمه الله: وآتيناه الحكم، قال نعم، قال حنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هي المحبة في شفق وميل، في شفقة وميل. إذن ابن كثير رحمه الله يبين معنى الحنان، الأصل في معنى كلمة الحنان، قال هي المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنة، وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة، كما قال الشاعر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وقال الطبري رحمه الله أيضا شارحا معنى حنانا، قال: أي ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيا. وقال الشنقيطي في الأضواء: والحنان ما جبل عليه من الرحمة والعطف والشفقة. إذن هذا معنى حنانا، أي آتيناه رحمة منا وشفقة، فجبل على الرحمة والعطف والشفقة، هذه منا من الله عز وجل، أن يجعل الإنسان حنان، يحن على الناس، يرحمهم، يشفق عليهم، هكذا ينبغي المسلم مع إخوانه. قال جل وعلا: وحنانا من لدنا وزكاة. قال ابن كثير رحمه الله: وزكاة معطوف على وحنانا، إذا كلها معطوفة على بعضها. قال: فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب، يعني زكاه الله وطهره من الدنس والآثام والذنوب. وقال الشنقيطي: وزكاة أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة والتقرب إلى الله بما يرضيه. ثم أورد ابن كثير قول قتادة قال: الزكاة العمل الصالح، والضحاك وابن جريج قالوا: العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس: وزكاة وكانت تقية قال: طهر فلم يعمل بذنب. قال جل وعلا: وكان تقية، يعني مع هذه الصفات العظيمة كان يحيى تقيا من الأتقياء. مر معنا أن التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا قال الأمين الشنقيطي: وكان تقيا قال: ممتثلا لأوامر ربه مجتنبا كل ما نهي عنه. ثم قال جل وعلا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بر، قال الأمين الشنقيطي: البر بالفتح هو فاعل البر بالكسر. البر هو فاعل البر، هو فاعل البر كثيرا. والمعنى: وجعلناه كثير البر بوالديه محسنا إليهما لطيفا بهما لين الجانب لهما. يا لها من نعمة عظيمة بر الوالدين. ولم يكن جبارا عصيا. قال الأمين: الأصل في الجبار كثير الجبر، أي القهر للناس والظلم لهم، وكل متكبر على الناس يظلمهم فهو جبار. ثم ذكر قول الطبري، قال الطبري هنا: ولم يكن جبارا عصيا، قال: لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا، يأتمر لما أمر به وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه ولا والديه. إذن لم يكن جبارا ولم يكن عصيا، أي ذا عصيان لأوامر الله وأوامر والديه. قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه. قال الطبري رحمه الله: وسلام وأمان من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان من السوء بما ينال به بنو آدم. إذن الطبري وكذلك ابن كثير يرون أن سلاما هنا المراد به الأمان، الأمان له، أمنه الله جل وعلا من الشيطان، أمنه الله في ثلاثة مواطن: عند ولادته وعند موته وعند بعثه. وقال ابن عطية: الأظهر عندي أنها التحية هنا، وسلام أي التحية المتعارف عليها. قال الأمين الشنقيطي لما ذكر القولين قال: ومرجعهما واحد، فالسلام يحيى ويعلم أن له الأمان عند الله جل وعلا في هذه المواطن، وهو كذلك. قال جل وعلا: وسلام عليه يوم ولد. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عنه. إذن وسلام عليه يوم ولد، له السلامة والأمن من الشيطان من أن يمسه بسوء كما يمس غيره. ويوم يموت يعني حين موته، قال الطبري: وأمان من الله تعالى ذكره من فتاني القبر. أمان من الله ليحيى أيضا من فتاني القبر، لا يفتن في قبره. قال: ويوم يبعث، قال الطبري: ومن هول المطلع يوم يبعث حيا. يقول: وأمان له من عذاب الله يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، من أن يروعه شيء أو يفزعه ما يفزع الخلق. فالحاصل أن هذا كله كرامة من الله جل وعلا لنبي الله يحيى، واستجاب الله دعاء أبيه لما سأله، والله على كل شيء قدير. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.